إنما والسماء وما بناها والسماء خذت لقمة خذت لقمة زكاها وقد خاب من دساها أعوذ برب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس لا والحمد لله رب العالمين.